هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.